القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار هاني مهنة. هو هاني أحمد مهنة، ولد في 24 يونيو بالشرقية، تعلم في مدرسة الخداوية الثانوية ثم معهد مونتفيردي التابع لمعهد ليوناردو دافنشي. استطاع هاني مهنة تكوين فرقته الموسيقية والتي صاحبت الفنان عبد الحليم حافظ في الغناء، لحن لبعض المسلسلات والأفلام. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني طائر الليل الحزين. أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.